إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سورة فاطر سميت بهذا الاسم لقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لما في الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد على غير مثال سبق. فالفاطر الخالق، وأصل الفطر الشق، يقال فطره فانفطر أي شقه فانشق. وفطر الله الخلق، خلقهم وبرأهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله، قولوا الحمد لله، فإنه واجب الحمد ومقتضى الحمد ما ذكر بعد. فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله أي الثناء الجميل والذكر الحسن مع التعظيم والتبجيل لله تعالى خالق السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض أي جاعلهما ومبدعهما على غير مثال سبق. جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة ذوي أجنحة أو أصحاب أجنحة، مثنى وثلاث ورباع. قال قتادة ومقاتل: بعضهم أي بعض الملائكة له جناحان، وبعضهم له ثلاثة أجنحة، وبعضهم له أربعة أجنحة، ويزيد فيها ما يشاء، وهو قوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. وقال ابن شهاب في قوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، قال: حسن الصوت. وعن قتادة قال: هو الملاحة في العينين والأنف، يزيد في الخلق ما يشاء. وقيل: هو العقل والتمييز. يزيد في الخلق ما يشاء من ضخامة الأجسام وتفاوت الأشكال وتعدد الأجنحة. والحق أن الآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة، فذكر الرحمة منكرة دلالة على الكثرة والشيوع. ما يفتح الله للناس من رحمة، قيل من مطر ورزق، وتنكيرها دال على الكثرة وعلى الشيوع. فلا ممسك لها، أي لا يستطيع أحد حبسها، بل هي نافذة لأن الله أرادها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك من ذلك، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الغالب على أمره فيما أمسك، الحكيم فيما أرسل من مطر ورزق. فمفاتيح كل شيء بيده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ قرأ حمزة والكسائي: هل من خالق غير الله بجر الراء في غير، وقرأ الآخرون برفعها غير الله، على معنى هل خالق غير الله، لأن من صلة، وهذا استفهام على طريق التقرير، كأنه قال: لا خالق غير الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، يعني لا خالق سواه، وعليه فما من نعمة تصل إليكم إلا وهي منه سبحانه. يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء المطر، ومن الأرض النبات والثمر. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الإفك بمعنى الكذب، وسمي الكذب إفكا لأنه مصروف عن الحق وعن الصواب، وتؤفكون تصرفون، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعزي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أصابه من أذى قومه ومن إعراضهم وصدهم وإيذائهم بألسنتهم وأيديهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فهذه سنة الله في الدعوة إليه، وهذه سنة الله في المرسلين، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني وعد القيامة بالبعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم، أي لا تلهكم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها ونعيمها وبهجتها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي عدوه بطاعة الله ولا تطيعوه، فهو لكم عدو مبين يسعى في إهلاككم وفي صرفكم عن الحق الذي أرسل الله به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه أي أشياع وأولياءه ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا في السعير. ثم بين حال موافقيه ومخالفيه، إنما يدعو حزبه أشياعه وأولياءه ومن أطاعه وحطب في هواه ليكونوا من أصحاب السعير، كأنما لهم بالسعير اختصاص فهم أصحابه، وهذا يدل على ما هم فيه من المعاناة والكرب. ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا في السعير ولكن مع مزيد اختصاص به، لقوله سبحانه من أصحاب السعير. ثم بين الله تبارك وتعالى حال موافقيه ومخالفيه، فقال سبحانه: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فبين حال الموافقين وحال المخالفين للشيطان الرجيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، فهذه هي نهاية من وافق الشيطان ومن كان من أشياعه وأوليائه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وأما من خالف الشيطان ولم يتبع الهوى، فهؤلاء هم الذين عملوا الصالحات وآمنوا بالله تبارك وتعالى قبل، وقرن بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه كذلك يكون أبدا. وأجر كبير الجنة، وعدها الله المتقين. أفمن زين له سوء عمله؟ قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع. وقال قتادة: منهم، لأنها أنزلت فيهم، ولكن منهم أي من أصحاب الأهواء ومن أهل البدع الخوارج، الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. فأما أهل الكبائر فليسوا منهم، لأنهم لا يستحلون الكبائر. أفمن زين له سوء عمله؟ فصاحب المعصية التي ليست ببدعة يعلم أنها معصية لله تبارك وتعالى، ولم تزين له اعتقادا، بحيث إنه يقول إنه على خير عندما يأتي من المعاصي ما يأتي. وأما أهل البدع فقد زين لهم سوء عملهم، فهؤلاء يحسبون أنهم على شيء، والحق أنهم ليسوا على شيء. أفمن زين له، أي أشبه وموه عليه وحسن في عينيه، أفمن زين له سوء عمله أي قبيح عمله فرآه حسنا، زين له الشيطان ذلك بالوسواس. وفي الآية حذف تقديره: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا، كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا، لا يستويان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فماذا كان؟ هنا محذوف تقديره، أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا؟ وقوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا مخوف جدا، ومما ينبغي أن يراعيه العبد المسلم الشحيح على دينه ويقينه، وهو أنه قد يلبس عليه وقد تدخل عليه الشبهة بما يزينه أهل الأهواء من معسول القول وزخرفه. فعلى المرء أن يؤوب دائما إلى الكتاب والسنة، والكل يدعي ذلك، فلا بد من العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا فإن الإنسان يزين له سوء العمل ويرى سيء عمله وقبيحه حسنا في عينيه، ينافي حدوده ويقاتل عليه، والحق أنه قبيح وسوء. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقيل جوابه تحت قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فيكون معناه هذا كله في تقدير المحذوف أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فكان ماذا؟ فمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا، هذا تقدير. وقيل جوابه تحت قوله سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فيكون معناه أفمن زين له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة، أي لا تتحسر عليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فهذا تقدير. وقال الحسن بن الفضل فيه تقديم وتأخير، وتقديره أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وعليك أن تتأمل مليا في النظم القرآني لتفهم السياق، فهنا يقول الحسن بن الفضل فيه تقديم وتأخير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا دخلت فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فقال تقديره أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر، ومعنى الآية لا تهتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا. قرأ أبو جعفر فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك، فلا تذهب نفسك، نفسك نصب، والذي معنى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهذا كما تراه يعطي ذات المعنى، يعني لا تتحسر عليهم يا محمد ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون من القبائح والمخازي. والله تبارك وتعالى لما ذكر هذا جعله كالوعيد بالعقاب، إن الله عليم بما يصنعون، فهذا كما ترى فيه وعيد بالعقاب. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي كذلك النشور من القبور، كما أحيى الأرض الميتة بالماء كذلك يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم كما أخرج الموات من الأرض. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، هذا مشاهد يرونه في كل حين وحال، وهم يتتبعون مساقط القطر ومواقع الغيث، ويرون اهتزاز الصحراء بالقدرة بعقب الغيث شيئا فشيئا. قال كما أن الله تبارك وتعالى أخرج هذا من الأرض وأحياها بعد موتها كذلك النشور، فأين تذهبون؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الفراء معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة يعني من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. وقال قتادة من كان يريد العزة يعني يريدها لنفسه فليتعزز بطاعة الله، معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فاعبدوه فإنكم إن عبدتموه تعززتم بطاعته، أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته من كان يريد العزة، كما يقال من كان يريد المال فالمال لفلان، أي فليطلبه من عنده. وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعجز، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، فعبدوا الأصنام وطلبوا العزة عندهم، فردهم الله تبارك وتعالى إلى الحق: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأما هؤلاء فإنهم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فنفى الله ذلك بقوله سبحانه: كلا. وقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه، أي إلى الله عز وجل، يصعد الكلم الطيب. قالوا: هو قول لا إله إلا الله، فهذا هو الكلم الطيب. وقيل هو قول الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل الكلم الطيب ذكر الله تعالى. وعن قتادة: إليه يصعد الكلم الطيب، أي يقبل الله الكلم الطيب. فهذه أقوال في قوله تعالى: إليه، أي إلى الله عز وجل، يصعد الكلم الطيب. كلم الطيب لا إله إلا الله، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو هو ذكر الله. وقال قتادة: إليه يصعد الكلم الطيب، أي يقبل الله تعالى الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. فتكون الهاء في قوله تعالى يرفعه تكون راجعة إلى الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين، أن الهاء في قوله تعالى يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب، والذي يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا يرفعه العمل، ذلك بأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء في الحديث: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا قولا ولا عملا إلا بنية، ذكره الطبري في التفسير وعزاه لقتادة. وقال قوم: الهاء في قوله يرفعه راجعة إلى العمل الصالح، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، فهذا بضد ذاك. فعندنا الآن قولان في عود الضمير في قوله تعالى يرفعه: الأول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. والثاني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادرا عن التوحيد، وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل. وقيل: الرفع صفة لله تبارك وتعالى هنا، العمل الصالح يرفعه الله عز وجل، فلا هذا ولا هذا، العمل الصالح يرفعه الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة: العمل الصالح الخالص، يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال، فهذا هو العمل الصالح، أن يكون خالصا لله، مخلصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. ودليله قوله عز وجل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل نقيض العمل الصالح الشرك والرياء، جعل نقيضه الشرك والرياء. فإذا العمل الصالح الخالص وهو سبب قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون خالصة، ولا بد أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يمكرون السيئات، قال الكلبي أي الذين يعملون السيئات، وقال مقاتل يعني الشركة، وقال أبو العالية يعني الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، فقال سبحانه الذين يمكرون السيئات. وقال مجاهد وشهر بن حوشب هم أصحاب الرياء، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يبطل ويهلك في الآخرة فلا يقام له وزن، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب، يعني آدم، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب، ثم من نطفة يعني نسلة، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا. فذكر الله رب العالمين تنوع الخلق الإنساني، والله خلقكم من تراب، فخلق خلقا من تراب ونفق فيهم الروح آدم، ثم من نطفة يعني نسلة، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر يعني لا يطول عمره ولا ينقص من عمره يعني من عمر آخر، كما يقال لفلان عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، ونصفه يعني عندي درهم كامل، ونصفه يعني عندي نصف درهم آخر، لا نصف الأول، فالأول خالص في الملك، ونصفه أي ونصف درهم آخر. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعني من عمر آخر، لأنه لا يمكن أن يكون الأول معمرا وقد نقص من عمره، فهذا سوى الأول. وما يعمر من معمر، عندي درهم ولا ينقص من عمره، أي ينقص من عمر آخر، ونصفه أي ونصف الدرهم الآخر للأول، فالذي ينقص من عمره سوى الذي يعمر، فهما اثنان إلا في كتاب. وقيل قوله ولا ينقص من عمره منصرف إلى الأول، إن ذلك على الله يسير، أي كتابة الأجل والأعمار على الله هين يسير. إن ذلك الإشارة هنا إلى الأجل وكتابته. وما يستوي البحران يعني العذب والملح، يعني ماء النهر وماء البحر، هذا عذب فرات أي طيب، والفرات ما كسر العطش، هذا عذب فرات سائغ شرابه، أي جائز في الحلق هنيء لا يغص به الإنسان، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. وقال الضحاك هو المر، ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني سمكا ذا لحم طري، يعني الحيتان من العذب والمالح جميعا، ومن كل من هذا وهذا من البحرين، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل من البحرين تأكلون لحما طريا، يعني الحيتان من العذب والمالح جميعا، وتستخرجون حلية أي من المالح دون العذب، تلبسونها يعني اللؤلؤة. وقيل نسب اللؤلؤ إليهما، عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من ذلك. وترى الفلك فيه مواخر جواريا مقبلة ومدبرة بريح واحدة، وترى الفلك أي السفن الكبيرة العظيمة فيه مواخر تمخر في العباب، يحركها الله رب العالمين ويسيرها بما شاء وكيف شاء، ويجري لها الريح الرخاء، جواريا مقبلة ومدبرة بريح واحدة، لتبتغوا من فضله بالتجارة والسفر من أجل تحصيل المنافع، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله على نعمه، ولعلكم تشكرون يعني جعل الله تبارك وتعالى الفلك ماخرة في البحار لكي تبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى بالأسفار والاتجار، ولتشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم. يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان ما يملكون من قطمير، وهو لفافة النواة، قشرة الرقيقة التي تكون على النواة. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون قطميرا، تلك القشرة لا يملكون قطميرا، ولم يقل لا يملكون نواة، فالنواة أجل، ولم يقل تمرة فهذا أعظم، وإنما ما يملكون من قطمير. ومنها هنا ممكن أن تكون لابتداء الغاية، يعني من ابتداء ما يقال له قطمير، وهذا أبلغ في نفي ما يملكون، لأنهم لا يملكون شيئا في الحقيقة. وقد تكون للجنس من جنس ما يقال له قطمير، وهذا كهذا. إن تدعوهم يعني إن تدعوا الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، فهذه جمادات صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، عمي لا ترى، لا يسمعوا دعاءكم إن دعوتموهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي ما أجابوكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياها، يقولون أي تقول المعبودات لعابديها يوم القيامة ما كنتم إيانا تعبدون. قال تعالى يريد نفسه عز وجل ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه، أي لا ينبئك أحد مثلي، خبير عليم بالأشياء ظواهرها وبواطنها، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الفقير المحتاج. يا أيها الناس نداء عام، أنتم الفقراء المحتاجون إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى وفضله يسبغه عليكم ورعايته يشملكم بها. والله هو الغني الحميد، الغني عن خلقه، المحمود في إحسانه إليه، الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع على الله ولا شديد، وما ذلك على الله بعزيز. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة، أي نفس مثقلة بذنوبها وآثامها، وإن تدع مثقلة غيرها إلى حملها، أي إلى حمل ما عليها من الذنوب، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أي ولو كان المدعو ذا قرابة له، ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنهما تقولان يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا، فيقول لا أستطيع حسبي ما علي، بل يفر من أبيه ومن أمه. وإن تدعو مثقلة بذنوبها غيرها إلى حملها، إلى حمل ما عليها من الذنوب أو حمل بعضه، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون، أي يخافون ربهم بالغيب ولم يروه. قال الأخفش المعنى أي إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ومعلوم أنها تأتي للتعريض كثيرا، إنما تأتي للتعريض، وهو من أحلى مواضعها التي تأتي فيها، كما تقول بعد أن تذكر ما تذكر من الآيات ومن العبر التي تدل على وجوب التذكر والذكرى، ثم تقول إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أنتم لم تتذكروا وإنما يتذكر أولو الألباب، فأنتم لستم من أولي الألباب، فهذا تعريض به. ففي مواضعها تأتي للتعريض، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني هؤلاء لا ينذرون لأنهم لا يخشون ربهم بالغيب، وإنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب. وأقاموا الصلاة ومن تزكى أصلح وعمل خيرا فإنما يتزكى لنفسه، أي لنفسه ثوابه، ولا يعود إلا عليه، وإلى الله المصير، وإلى الله مرجع الخلائق يوم القيامة، فالكل صائر إليه، محشور إليه، قائم يوم القيامة بين يديه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما يستوي الأعمى والبصير، يعني الجاهل والعالم. وقيل الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى، أي المؤمن والمشرك لا يستويان مثلا. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، يعني الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، يعني الجنة والنار. قال ابن عباس: الحرور الريح الحارة بالليل، والسموم بالنهار، كأنما تتخلل المسام بنارها ولظاها وحرها. وقيل الحرور يكون بالنهار مع الشمس. ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، يعني المؤمنين والكفار. وقيل العلماء والجهال، فالعلماء أحياء والجهال أموات وإن عاشوا. إن الله يسمع من يشاء حتى يتعظ ويجيب، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا. وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، ما أنت يا محمد إلا منذر تخوفهم بالنار. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة، يعني ما من أمة، وإن من أمة، ما من أمة فيما مضى إلا خلا، أي سلف فيها نذير، نبي منذر، فلست بدعا من الرسل. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، أي بالكتب وبالكتاب المنير الواضح الذي لا يشتبه. وكرر سبحانه ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، أي بالكتب وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وهذا دال على قدرة الله تبارك وتعالى، واضحة هي لكل ذي عينين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، والماء واحد، وموضع الإنزال واحد، والأرض التي نزل عليها واحدة، ومع ذلك أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، أي طرق وخطط، واحدتها جدة، الجدد واحدتها جدة، والجدد الطرق والخطط، وهي مثل مدة ومدد، وجدة وجدد، وجدة أي طريق. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فهذه الطرق والخطط بيض وحمر مختلف ألوانها، وكل من رأى الجبال يعرف هذا عيانا. وغرابيب سود، يعني في هذا الوصف سود غرابيب، بيض وحمر مختلف ألوانها وسود غرابيب. تقول أسود غربيب، أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب، أي طرائق سود. ومن الجبال جدد طرق بيض وحمر مختلف ألوانها، يعني ليست بدرجة واحدة في اللون الواحد، بل تختلف حتى في اللون الواحد ألوانا. مختلف ألوانها وسود غرابيب، مع التقديم والتأخير، وغرابيب سود، وهي كما يقال أسود غربيب، أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب، غرابيب أي طرائق سود. فالله تبارك وتعالى كما أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، جعل أيضا الطرق في الجبال، وجعل الصخور مختلفة في الألوان كذلك، بل نوى الله تبارك وتعالى في ألوان الناس والدواب. فتأمل في هذا جميع، وهذا التنوع لابد أن تكون وراءه إرادة. ولذلك لاختلاف أجناس الخلق لم يستطع الذين ينكرون الصفات أن ينكروا صفة الإرادة، فأثبتوها راغمين صاغرين، لأنه لا يستقيم أن يقال إنه مع هذا التنوع في الخلق لا إرادة وراء هذا الخلق، ولكن هذا التنوع يدل على صفة الإرادة للخالق العظيم. فهذا التنوع كما ترى في ألوان الثمار، في ألوان الطرق في الجبال، وفي ألوان الناس والدواب والأنعام، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وقال ألوانه لذكر من، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، لم يقل مختلف ألوانها وقد ذكر الناس والدواب والأنعام، وإنما قال ألوانه فذكر الكناية هاهنا لأجل من، ومن الناس مختلف ألوانه، وكذلك من الدواب مختلف ألوانه، ومن الأنعام مختلف ألوانه. وقيل رد الكناية إلى ما في الإضمار وتأويله ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه، وهذا وهذا كذلك، يعني كما اختلفت ألوان الثمار والجبال اختلفت ألوان الناس والدواب والأنعام. فمن الذي فعل ذلك وخلقه؟ الله. تم الكلام هنا. كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم ابتدأ فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لم يورثك خشية فليس بعلم في ميزان الشرع. قال مسروق كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. إن الله عزيز غفور، عزيز في ملكه، غفور لذنوب عباده. إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون القرآن، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تفسد ولن تهلك. والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب، يرجون تجارة يعني يرجون ثواب الله جل وعلا وما وعدهم الله إياه من المثوبة. وقال الفراء قوله يرجون جواب لقوله إن الذين يتلون كتاب الله يرجون ليوفيهم أجورهم، أي جزاء أعمالهم بالثواب والعطاء، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس يعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن. إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنه غفور شكور. قال ابن عباس يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم. إنه غفور شكور، فيغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر سبحانه اليسير القليل من أعمالهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب يعني الكتاب الذي أنزلنا إليه الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن، جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا. ويجوز أن يكون ثم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب بمعنى الواو، أي وأورثنا فقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي وكان من الذين آمنوا. ومعنى أورثنا أعطينا، لأن الميراث عطاء. قاله مجاهد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقيل أورثنا أي أخرنا، ومنه الميراث لأنه أخر عن الميت، ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلنا له وأعددنا الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قسمهم ورتبهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، وذكر القسمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء

ثم أشار إلى ذلك، ذلك يعني الذي ذكر قبله من إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير. ثم أخبر بثوابهم فقال: جنات عدن يدخلونها، يعني الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قرأ أبو عمرو: يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء، يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهذا هو النعيم، وهذا هو الترف. وقالوا أي ويقولون إذا دخلوا الجنة، وقالوا يعني يقولون عندما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحزن والحزن واحد كالبخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار الذي أذهب عنا الحزن، أي حزن النار. وقال قتادة: هو حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم، فكانوا في مخافة، فلما أدخلهم الجنة حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن وردهم إلى السرور والاطمئنان. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات، فهم يخافون أن ترد عليهم طاعاتهم وأن يحاسبوا على سيئاتهم وذنوبهم، فهم في حزن. وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد، لأن التأويل كما مر في أقوال السلف على قسمين، منه ما يتعلق بأمور المعاش فكان حزنا لأمر معاش يعني في الدنيا، ومنها ما هو متعلق بأمر الآخرة، إما في العرصات قبل أن يدخلوا الجنة، وإما في الدنيا لهم الآخرة، فهذا مما يلحق بأمر الآخرة لا من أمر الدنيا. وقد أذهب الله رب العالمين عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد، فلا حزن هناك. إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا أنزلنا وأقامنا دار المقامة، أي دار الإقامة، فالمقامة الإقامة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، أي لا يصيبنا فيها عياء ولا تعب ولا مشقة، ولا يمسنا فيها لغوب، أي عياء وإعياء من التعب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا في المقابل لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا هو النعيم. وفي المقابل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يهلكون فيستريحوا. وقضى أي مات، كقوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي قتل. وقيل: لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا، كقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليقضي علينا الموت فنستريح. ولا يخفف عنهم من عذابها، أي من عذاب النار، كذلك نجزي كل كفور، كل كافر معاند. قرأ أبو عمرو: يجزى بالياء وضمها وفتح الزاي، يجزى كل رفع على غير تسمية الفاعل، كذلك يجزى كل كفور في قراءة أبي عمرو. وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون يستغيثون ويصيحون فيها، ويصطرخون افتعال من الصراخ وهو الصياح، يقولون في النار: ربنا أخرجنا، أخرجنا منها، أي من النار، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسيئات. فيقول الله لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قيل: هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: لا 18 سنة، فأمددنا الأعمار إلى تلك المدة، وعمرناكم العمر الذي يتذكر فيه من يتذكر، فماذا صنعتم؟ لم تصنعوا شيئا، والآن تطلبون العودة؟ هيهات. قال الحسن 40 سنة، وقال ابن عباس 60 سنة. يروى ذلك عن علي، وهو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أخرجه البخاري في صحيحه. فقال سبحانه إجابة لهم وهم يصطرخون في النار يطلبون أن يخرجوا ليعملوا صالحا سوى ما كانوا يعملون في الدنيا من الإثم والكفر والشرك والطغيان، أولم نعمركم ما يتذكر، يعني الذي يتذكر فيه، أي في العمر الذي عمرناكم إياه، من تذكر وجاءكم النذير، يعني مددنا وفسحنا في آجالكم وأرسلنا إليكم الرسول، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول أكثر المفسرين. وقيل النذير القرآن، وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع هو الشيب، النذير الشيب، وجاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الشيب. يقال الشيب نذير الموت، وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ووضع الظاهر موضع المضمر، ولم يقل فذوقوا فما لكم، وإنما قال سبحانه فذوقوا فما للظالمين ليسجل الظلم عليه، فذوقوا فما للظالمين، ووضع الظاهر الظالمين مكان المضمر، فذوقوا فما لكم من نصير. وذوقوا إشارة للدوام والاستمرار وعدم الانقطاع، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، بمضمراتها ومخفياتها وما تخفيه من الوساوس والهواجس. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، وقيل جعلكم أمة خلفت من قبلها من الأمم، ورأت في من قبلها ما ينبغي أن تعتبر به، فمن كفر فعليه كفره، أي عليه وبال كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، وهو أشد البغض مع الغضب، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، هلاكا وضلالا وخسران عمر. قل أرأيتم، يعني أخبروني، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي الذين جعلتموهم شركائي بزعمكم، يعني الأصنام. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا، يعني هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بينة منه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بينة فهم على بينة على التوحيد، وقرأ الآخرون بينات فهم على بينات على الجمع منه، يعني دلائل واضحات منه في ذلك الكتاب من ضروب البيان وتنوعه. بل إن يعد، أي ما يعد، الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له. قال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في الآخرة غرور وباطل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي كي لا تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض كي لا تزولا، أن تزولا، كي لا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما يمسكهما أحد من بعده، أي أحد سواه، إنه كان حليما غفورا. فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. إن قيل: فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار، فأمسكهم الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة ما أحلمه سبحانه، وهو الحليم. ينزل خيره إلى خلقه ويصعد إليه شرهم، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. نواصيهم بيده، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم أحوج شيء إليه سبحانه، مع ذلك يتمردون عليه ويكفرون به، وهو يحلم عليهم ويرزقهم ويكلأهم ويرعاهم ويدعوهم، ويرسل إليهم الرسول تلو الرسول حتى جاء محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى، هذا قاله كفار مكة، أتتهم الرسل فكذبوهم. وأقسم كفار مكة بالله وقالوا لو أتى رسول الله لنكونن أهدى دينا منهم، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد كذبوا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير أي رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى ونفورا منه، استكبارا في الأرض، نصب استكبارا على البدل من النفور. وما زادهم إلا نفورا استكبارا، فالاستكبار بدل من النفور، والبدل من التوابع كما هو معلوم. ومكر السيء استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني العمل القبيح، مكر السيء أي العمل القبيح، أضيف المكر إلى صفته فالمكر سيء فأضافه إلى صفته ومكر السيء. قال الكلبي هو اجتماعهم على الشرك وتواطؤهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحيق المكر السيء، أي لا يحل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فقتلوا يوم بدر وحاق بهم مكرهم. وقال ابن عباس عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك، والمعنى إن وبال مكرهم راجع إليهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون أي فهل ينتظرون إلا سنة الأولين، إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه أي ليفوت عنه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم والذنوب ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، وهذه كناية عن غير مذكور، ما ترك على ظهرها، الضمير في ظهرها يعود إلى ماذا؟ لم تذكر الأرض قبل، فإلى ماذا عود الضمير؟ هذا مفهوم من السياق، ولذلك أتى بها كناية عن غير مذكور، ما ترك على ظهرها أي على ظهر الأرض من دابة، لأن الدابة ما دبت وهي لا تدب إلا على الأرض، فأتى هكذا بها كناية ما ترك على ظهرها من دابة، كما كان في زمان نوح، أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح. فلو أخذ الله تبارك وتعالى الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أهل طاعته وأهل معصيته، إنه سبحانه بصير بعباده، إن الصالحين والطالحين والأبرار والفجار، فإن الله كان بعباده بصيرا، يريد بعباده أهل طاعته وأهل معصيته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. ونسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا معرفته وفقهه والعمل بما أمر به والانزجار عما نهى عنه وزجر، إنه على كل شيء قدير.